يا جوهري

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على أرائك ينظرون وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Oh.

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشرهم بعذاب وَمَا دماغي وعزم بعض كده